الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحدنا يقول عند قيامه من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهل في ذلك أصل أو دليل؟ وما السنة فيها في مثل هذا؟ الحمد لله. أما قول ربنا ولك الحمد فهو من جملة الواجبات على الإمام والمأموم والمنفرد على حد سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رفع رأسه من الركوع فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا أمر، والأمر المتقرر عند والأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. وما زاد على هذا القول من أذكار الرفع من الركوع كله من السنن، وقد ورد في ذلك جمل من الأوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا ولك الحمد، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا لك الحمد، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وورد عنه أنه كان يقول اللهم ربنا لك الحمد بإثبات اللهم والواو وبحذفهما. هذه أربعة أوجه في هذا الموضع كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمستحب للإنسان أن يقول هذه الأوجه في مواضع متعددة، لأن المتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أيضا أنه كان يقول ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، ملء السماوات والأرض وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع من الركوع قال الحمد لله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ قال فأرم القوم. قال من المتكلم آنفا فإنه لم يقل بأسا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فهذا الذكر ثابت في الصحيح. فالمستحب للإنسان أن يستجمع بين ذلك كله في مواضع متعددة للقاعدة التي ذكرتها لك سابقا، والله أعلم.